سيدنا زيد ابن ثابت الأنصاري. هذا الرجل الكريم الجليل العالم الكبير من الصحابة الأنصار من بني النجار، كان قد أسلم وهو في مقتبل أيامه وشبابه، وناصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد قالوا إنه كان يوم هاجر النبي ما يزال في طفولته لم يتجاوز 11 من عمره. ومن العجيب أنه قبل أن يأتي النبي إلى المدينة المنورة قالوا إنه حفظ 17 سورة من القرآن الكريم قبل أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا. كان سيدنا زيد ابن ثابت الأنصاري قد حفظ 17 سورة من طوال السور، من السور الطويلة. وأمره النبي حينما رأى ذكاءه ورأى المعيته ورأى عبقريته، أمره بأن يتعلم لسان اليهود. قالوا فكان سيدنا زيد بن ثابت قد تعلم العبرية وتعلم السريانية في أيام معدودات، قالوا لا تتجاوز 20 يوما. وقال ابن خليكان إنها كانت شهران تعلم فيها العبرية، اللغة العبرية، وتعلم فيها اللغة السريانية. الشاعر يقول: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان، فثابر على حفظ اللغات وحذقها، فكل لسان في الحقيقة إنسان، كلما تعددت الألسنة تعدد الفكر، وأصبح الإنسان يرى بأكثر من عقل وأكثر من عين وأكثر من شخصية. ولهذا تعلم سيدنا زيد ابن ثابت تعلم لغات أخرى غير العربية، بل قالوا إنه أفرض الصحابة. أفرض الصحابة يعني أعلمهم بالفرائض، والفرائض هي المواريث الشرعية، لأن الميراث قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أول علم يرفع في الأرض، من الأرض أول علم يرفع هو علم الميراث الشرعي. فكان الذين يتعلمون هذا العلم لهم الفضل في أنهم يحافظون على هذا العلم الجليل الدقيق الذي هو من أهم العلوم. ولقد قال الفقيه: واعلم بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا بن ثابت الأنصاري خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فكان إذن له الفضل رضي الله تعالى عنه في هذا. أكثر من هذا ندبه سيدنا أبو بكر ليكون رئيسا للجنة كتابة المصحف في عهد سيدنا أبي بكر، ثم ندبه سيدنا عثمان ليترأس اللجنة مرة أخرى أيام سيدنا عثمان، وهو الذي مع اللجنة التي كانت معه كتب المصحف العثماني الذي بقي خالداً مخلداً إلى يوم يبعثون، حفظه الله تعالى. وكان السر في وجود هؤلاء الموثوقين الذين شهدت لهم الأمة برمتها على مدار التاريخ بالصدق والأمانة والحفظ المتقن والوقوف عند مسؤولياتهم التي أنيطت بهم. فكتب المصحف وترأس اللجنة التي رصت المصحف بصورة نهائية. وكان سيدنا عمر ابن الخطاب إذا غاب عن المدينة، ذهب إلى الحج أو ذهب إلى القدس كما وقع في التاريخ أنه ذهب إلى بيت المقدس وزار الشام، ولكنه لم يدخل دمشق كما هو معلوم في الرواية الصحيحة، لأن كان فيها الطاعون وهو الوباء الذي منعه من أن يدخلها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان هذا الوباء في بلد وكنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوها. فسمع سيدنا عمر بالطاعون هناك في دمشق فلم يدخل إلى بلاد الشام لهذا السبب، ورجع من بيت المقدس بعد أن تسلم المفاتيح مفاتيح بيت المقدس التي فتحها سيدنا عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، فكان إذا غاب يولي على المدينة زيد بن ثابت الأنصاري، كان يجعله والياً من بعده على المدينة.